هذه الآية في سورة الكهف وهي مكية في جميع قول المفسرين كما قاله قرطبي، ولكن المعنى هنا يتعلق بالخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في أضواء البيان شيخ الأمير رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف، قول ولا يشرك، قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر ولا يشرك بالياء المثنات التحتية وضم الكاف على الخبر، يعني فعل مضارع مرفوع يشرك، بس كذلك بالياء يشرك ولا نافية. والمعنى ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه. إذن الحكم قد يتعلق به ماذا؟ الشرك تعلق به. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب. هم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ فصل. والمحبة لها آثار وتوابع. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه أن الرحمة في هذا القرآن، أن الرحمة في هذا القرآن، فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو السبب الرحمة سبب العذاب، وما هو السبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها. فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل. من اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل، وقال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة في هذه الآية هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تتحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى.